الدرس الثاني عشر الشدة همزة فتحة با شدة أب با فتحة با أب همزة فتحة با شدة أب با كسرة بي أبي همزة فتحة با شدة أب با ضمابو أبو همزة كسرة با شدة إب با فتحة با إب همزة كسرة با شدة إب با كسرة بي إبي همزة كسرة با شدة إب با ضمابو إبو همزة ضم با شدة أب با فتحة با أب همزة ضم با شدة أب با كسرة بي أبي همزة ضم با شدة أب با ضم بو أب همزة فتحة با شدة أب با فتحتين بن أبن همزة فتحة با شدة أب با كسرتين بن أبن همزة فتحة با شدة أب با ضمتين بن أب همزة كسرة با شدة إب با فتحتين بن إبن همزة كسرة با شدة إب با كسرتين بن إبن همزة كسرة با شدة إب با ضمتين بن إبن همزة ضم با شدة أب با فتحتين بن أبن همزة ضم با شدة أب با كسرتين بن أب همزة ضم با شدة أب با ضمتين بن أب همزة فتحة تا شدة أت تا فتحة تا أت همزة فتحة تا شدة أت تا كسرة تي أتي همزة فتحة تا شدة أت تا ضمات أت همزة كسرة تا شدة إت تا فتحة تا إت همزة كسرة تا شدة إت تا كسرة تي إتي همزة كسرة تا شدة إت تا ضمات إت همزة ضمتا شدة أت تا فتحة تا أت همزة ضمتا شدة أت تا كسرة تي أتي همزة ضمتا شدة أت تا ضمات أت همزة فتحة تا شدة أت تا فتحتين تن أتن همزة فتحة تاء شدة أت تاء كسرتين تن أتن همزة فتحة تاء شدة أت تاء ضمتين تن أتن همزة كسرة تاء شدة إت تاء فتحتين تن إتن همزة كسرة تاء شدة إت تاء كسرتين تن إتن همزة كسرة تاء شدة إت تاء ضمتين تن إتن همزة ضمة تاء شدة أت تاء فتحتين تن أتن همزة ضمة تاء شدة أت تاء كسرتين تن أتن همزة ضمة تاء شدة أت تاء ضمتين تن أتن همزة فتحة ثا شدة أث ثا فتحة ثا أث همزة فتحة ثا شدة أث ثا كسرة ثي أث همزة فتحة ثا شدة أث ثا ضمة ثو أث همزة كسرة ثا شدة إث ثا فتحة ثا إث همزة كسرة ثا شدة إث ثا كسرة ثي إث همزة كسرة ثا شدة إث ثا ضمة ثو إث همزة ضمة ثا شدة أث ثا فتحة ثا أث همزة ضمة ثا شدة أث ثا كسرة ثي أث همزة ضمة ثا شدة أث ثا ضمة ثو أث همزة فتحة ثا شدة أث ثا فتحتين ثن أثن همزة فتحة ثا شدة أث ثا كسرتين ثن أثن همزة فتحة ثا شدة أث ثا ضمتين ثن أثن همزة كسرة ثا شدة إث ثا فتحتين ثن إثن همزة كسرة ثا شدة إث ثا كسرتين ثن إثن همزة كسرة ثا شدة إث ثا ضمتين ثن إثن همزة ضمة ثا شدة أث ثا فتحتين ثن أثن همزة ضمة ثا شدة أث ثا كسرتين ثن أثن همزة ضمة ثا شدة أث ثا ضمتين ثن أثن همزة فتحة جيم شدة أج جيم فتحة جا أج همزة فتحة جيم شدة أج جيم كسرة جي أج همزة فتحة جيم شدة أج جيم ضماجو أجو همزة كسرة جيم شدة إج جيم فتحة جا إج همزة كسرة جيم شدة إج جيم كسرة جي إج همزة كسرة جيم شدة إج جيم ضماجو إجو همزة ضمة جيم شدة أج جيم فتحة جا أج همزة ضمة جيم شدة أج جيم كسرة جي أج همزة ضمة جيم شدة أج جيم ضماجو أج همزة فتحة جيم شدة أج جيم فتحتين جن أجن همزة فتحة جيم شدة أج جيم كسرتين جن أجن همزة فتحة جيم شدة أج جيم ضمتين جن أجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم فتحتين جن إجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم كسرتين جن إجن همزة كسرة جيم شدة إج جيم ضمتين جن إجن